آياته منامه بالليل والنهار. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. من آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم يعني طيب هم بيناموا في الليل والنهار بتقوم فاضي في حاجه غير الليل والنهار كيف الحكايه يعني سمحتوا الايه ولا لا؟ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ما هو احنا بنسمع ولا ما بنسمعش؟ طيب ما احنا مخاطبين بالآية تعالى. أنتوا بتناموا في الليل والنهار بتبتغوا فضل مين ده؟ ها؟ النهار بتاع مين ده؟ وهو الليل والنهار. أنت نايم ليل ونهار. ومن آياته منامكم بالليل والنهار ينفع؟ سموه اسلوب اللف والنشر. اللف والنشر. يحكي اللف والنشر دي. ان هو جاب الليل مقابل النوم. يعني ومن ايات منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار. مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار. بينام في الليل ويسرح الليل لباسا والنهار معاش. إذا واضح أن ابتغاء الفضل في النهار وأن النوم في الليل. فهنا البلاغيين يقول لك ان في حاجه اسمها لف ونشر. يعني لف ونشر المعنيين يخليهم مع بعض وبعدين يفرقوا، يعني الليل والنهار يجمعهم ويفرق الايه. ولذلك ما ينفعش يقول ايه ومن اياته منامكم بالليل والنهار. وابتغاؤكم من فضل فحش. الوقف ده مش سليم. ليه؟ لأنه خلاك بتنام ليل ونهار. ده مش مراد الله في الآية. لو اتحبست نفسك وقلت ما نام لازم ترجع تاني. لو النفس اتحبس وقلت ما نامكم بالليل قلت أنامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل ترجع تاني. ليه؟ عشان يتم اللف والنشر. اللف والنشر هو ايه؟ انه ذكر الليل والنهار بعد كلمه ايه؟ النهار. حصل فيه نوع من علاقه المجاوره. بس طبعا ده من الاعجاز. ليه تحداهم بيه؟ تحداهم بيه في كل شيء. اساليب العربيه دي كلها هي موجوده عند العرب. بس اعلى ما فيها تلاقيه فين؟ في الكتاب. مش اعلى ما فيها بس، ده اعلى من كل اللي فيها. يعني مفيش مناسبه، مفيش اي مقارنه. ده يفضل يشطح لكن مش هتيجي خالص نهائي. اذا قال له ولن تفعلوا، فان لم تفعلوا هو قال له في الاول ايه؟ فاتوا بسوره كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله شهداءكم من دون الله كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا خلاص اتجهوا. ليه؟ لأن هذا فوق طوق الناس جميعا إلى غائب الفصحان الكفر. زي إيه بالظبط لما جاء في القرآن؟ شوف وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اليهود والنصارى قالوا كونوا هودا او نصارى ايه؟ تهتدوا. طب هل اليهود والنصارى كلهم قالوا يا اخواننا كونوا هودا او نصارى تهتدوا؟ ما يصلحش. ايه الدليل؟ ان اصل اليهود يرون ان النصارى ليسوا على شيء والنصارى، قالت اليهود ليست النصارى على شيء. فازاي تقول للناس كونوا هودا او نصارى تهتدوا والنصارى بيقول اليهود ليست على شيء؟ ازاي النصارى يقولوا ان اليهود كونوا هودا او نصارى؟ ازاي يدخلوا اليهود واليهود ازاي يدخلوا النصارى في الاهتداء؟ زيها بالظبط برضه. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اللي يفهمه يقول لك إيه؟ أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، والنصارى قالوا نفس الحكاية. لا ما حصلش. وليه الحكاية؟ أهدي لك والنشر لك. إيه معناها؟ أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. يعني النصارى ما دخلوش اليهود في الموضوع، ولا اليهود دخلوا النصارى في الموضوع، ولكن الله عز وجل أجمل. تمام؟ بسم الله. دلف فش دلف. يبقى إذا الأساليب القرآنية دي محتاجة منا إن احنا إيه؟ نتدبرها ونفهمها. وبعدين أنا عجبني جدا وقعدت سبحان الله، شوف كلمة هو من آياته قد إيه؟ ست أمور. ستة. طب وغيرها؟ طيب إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآية، الحاجات دي كلها ها؟ وجعلناها وابنها آية حكمة. طب إيه رأيك لو حد إخواننا كلكم يعني يجامع كل الحاجات اللي فيها حكاية آيات دي، يعني آياتهم بس يرتبها، يعني يرتب الآيات ترتيب كده، يعني يتعلق بالنفس، اللي بيتعلق بالكون، اللي بيتعلق بالحيوان، اللي بيتعلق بالبلاد، اللي بيتعلق بالعلاقات الاجتماعية، كل دي فيها آيات. لا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هو في ليه آيات في كل حاجة، والقرآن قال حد يا ترى بيدور في عجبة الفكرة؟ أكيد في ناس. طب اللي عجبة الفكرة يعملها. وانا مش عايز يمدقون جماعه الطلبه اللي بيجوا يقولوا يقعدوا، لا، انا عايز اللي هم هتطلع منهم البهاريز حياتي حلوه زي الشيخ استاذ محمد زرادة. ماشي، وواحد غطى مثلا هاي وصل الصفوه مثلا، يعني خدت بالك؟ ايوه ماشي. ما احنا عايزين كل التدبر، والتدبر ده نزل على الجماعه اللي اياهم بس، الجماعه المشايخ، تدبر جيل كل. وممكن تجد يعني بس لغايه ما لكن يعني عايزين نشتغل تدبر في كتاب الله عز وجل. مش معنى كده انك انت تتكسف وما تجيش، لا، عايز اشوف كل دقيقة حتى لو ما عملتش مش هسأل، بس لو حد جاوبت كده يبقى تمام، لو اتنين تعاونوا مع بعض يبقى تمام ونقراهم مع بعض. يا اخوان انا مستعد ان شاء الله اللي يجي ده نعملها بنص، ويبقى خد اجر، خد اجر الدروس دي كلها في البداية. ها؟ في البداية كل مجموعة ثانية متجانسة مع بعض، أنا هدفع الناس. جديد الله يرحمه كان في العالم يشتري مكنة موضع فيه كلمة آية أو آيات هيجيبوه لك ويجيب لك كمان إيه الآية دي بصورة كذا ورقم كذا وبعدين ايه البضع سنين دي؟ ويدل عليها طبعا. وبعدين الثالثة يومئذ يفرح المؤمنون. اليوم ده محدد ولا مش محدد بالضبط يعني؟ ولا هو قال يومئذ يعني يوم ينتصروا بقى النهاردة بكرة بعد 100 سنة هيفرح المؤمنون، ولا هو المحدد يفرح المؤمنون والصحابة عرفوه. الثالثة الرابعة هيفرحوا ليه؟ ايه اللي يفرح؟ يعني واحد غلب واحد، ثم بعدين دول الاثنين فرحوا، جماعة بيعبد الصليب وجماعة بيعبد النار، هما يعملوا ايه؟ دول ده اللي احنا عايزينه. ادي اربعة